بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المجلس الخامس من مجالس سماع كتاب تعبير التيسير للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: باب ذكر الاستعاذة. اعلم أن المستعمل عند الحذاق من أهل الأداء في لفظها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دون غيره، وذلك لموافقة الكتاب والسنة. فأما الكتاب فقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما السنة فما رواه نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ قبل القراءة بهذا اللفظ بعينه: وبذلك قرأت وبه آخذ ولا أعلم، خلافا بين أهل الأداء في الجهر بها عند افتتاح القرآن وعند الابتداء برؤوس الأجزاء وغيرها في مذهب الجماعة اتباعا للنص واقتداء بالسنة. فأما الرواية بذلك فوردت عن أبي عمرو أداء من طريق أبي حمدون عن اليزيدي عنه، ومن طريق محمد بن غالب عن شجاع عنه، وروى إسحاق المسيبي عن نافع أنه كان يخفيها في جميع القرآن، وروى سليم عن حمزة أنه كان يجهر بها في أول أم القرآن خاصة ويخفيها بعد ذلك في سائر القرآن، كذا قال خلف عنه، وقال خلاد عنه إنه كان يجيز الجهر والإخفاء جميعا، ولا ينكر على من يجهر ولا على من يخفي، والباقون لم يأتي عنهم في ذلك شيء منصوص، والله أعلم. باب ذكر التسمية. اختلفوا في التسمية بين السور، فكان ابن كثير وقالون وعاصم والكسائي وأبو جعفر يبسملون بين كل سورتين في جميع القرآن تشديدها. قرأ أبو جعفر: يكذبون بالياء والباقون بالتاء، ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب يوم لا تملك برفع الميم، والباقون بنصبها. سورة التطفيف قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف: دران بإمالة فتحة الراء والباقون بفتحها، وحفص يسكت على اللام من بل، وقد ذكر في أول سورة الكهف. قلت: أبو جعفر ويعقوب تعرف بضم التاء وفتح الراء، نضرة بالرفع والباقون بفتح التاء وكسر الراء، نضرة بالنصب والله الموفق. الكسائي: خاتمه بألف بعد الخاء والباقون بكسر الخاء وألف بعد التاء. حفص وأبو جعفر فكهين هنا بغير ألف والباقون بالألف. سورة الانشقاق قرأ عاصم وحمزة وخلف ويعقوب وأبو جعفر وأبو عمرو ويصلى سعيرا بفتح الياء وإسكان الصاد مخففة والباقون بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام. ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف: لتركبن بفتح الباء والباقون بضمها. سورة البروج قرأ حمزة والكسائي وخلف: ذو العرش المجيد بخفض الدال والباقون برفعها، نافع محفوظ برفع الضاء والباقون بخفضها. سورة الطارق قرأ عاصم وحمزة وابن عامر وأبو جعفر: لما عليها بتشديد الميم والباقون بتخفيفها، وقد ذكر وبالله التوفيق. سورة سبح قرأ الكسائي: والذي قدر بتخفيف الدال والباقون بتشديدها، أبو عمرو: بل يؤثرون الحياة الدنيا بالياء والباقون بالتاء. وأمال حمزة والكسائي وخلف أواخر آي هذه السورة كلها، وأرش بين بين، وأمال أبو عمرو الذكرى واليسرى والكبرى، وما عدا ذلك بين بين والباقون بإخلاص الفتح. سورة الغاشية قرأ أبو بكر وأبو عمرو ويعقوب: تصلى نارا بضم التاء والباقون بفتحها، من عين الآنية قد ذكر في الإمالة. ابن كثير وأبو عمرو ورويس: لا يسمع بالياء مضمومة، لاغية بالرفع، ونافع كذلك إلا أنه يقرأ بالتاء، والباقون بالتاء مفتوحة، لاغية بالنصب، هشام بمسيطر بالسين، وحمزة بخلاف عن خلاد بين الصاد والزاي والباقون بالصاد خالصة. أبو جعفر: إيابهم بتشديد الياء والباقون بتخفيفها، وبالله التوفيق. سورة الفجر قرأ حمزة والكسائي وخلف: والوتر بكسر الواو والباقون بفتحها، ابن عامر وأبو جعفر: فقدر عليه رزقه بتشديد الدال والباقون بتخفيفها، أبو عمرو ويعقوب: لا يكرمون ولا يحضون ويأكلون ويحبون بالياء في الأربعة والباقون بالتاء. الكوفيون وأبو جعفر: ولا تحاضون بالألف والباقون بغير ألف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. المجلس الثاني من مجال السماع كتاب تحبير التيسير في القراءات العشر لابن الجزري شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف رحمه الله تعالى. اقرأوا عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: باب ذكر أسماء القراء والناقلين عنهم وأنسابهم وكناهم وبلدانهم وموتهم. نافع المدني. هو نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم مولى جعونة بن شعوب الليثي حليف حمزة بن عبد المطلب، أصلها في متن الحرز منظومة مختصرة، فجاءت في أسلوب من اللطف عجيب ونوع من الإعجاز والإيجاز غريب، ولا شك أن ذلك ببركة قصيد الشاطبي رحمه الله ورضي عنه وسر ولايته الذي وصلنا منه. ولما تلقيت بالقبول وحصل بها لأهلها من النفع غاية المأمول، رأيت أن أفعل ذلك في كتاب التيسير، وأضيف إلى سبعته الثلاثة في أحسن منوال يكون له كالتحبير، مع ما أضيف إليه من تصحيح وتهذيب وتوضيح وتقريب، من غير أن أغير لفظ الكتاب أو أعدل به إلى غيره من خطأ أو صواب. وحيث كانت الزيادة عليه يسيرة ألحقتها بالحمرة فيه، وإن كانت كثيرة قدمت عليها لفظ قلت، وختمتها بقولي والله الموافق. فأول ما أفتتح هذا الكتاب بذكر شيء من حال المؤلف ونسبه ومولده ووفاته واتصال قراءاتنا ورواياتنا به، ثم أتبع ذلك بلفظه على حسب ما التزمته. باب ذكر حال المؤلف ونسبه ومولده ووفاته. هو أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي مولاهم القرطبي المعروف في زمانه بابن الصيرفي وبعد ذلك بالداني. ولد سنة 71 بقرطبة، وابتدأ بطلب العلم سنة 86 ورحل إلى المشرق سنة 97، فدخل مصر في شوال فمكث بها سنة يشتغل ويحصل، ثم حج في سنة 98 وعاد إلى الأندلس فدخلها في ذي القعدة سنة 99، ثم خرج إلى سرقسطة سنة 340 فسكنها 7 أعوام، ثم رجع إلى قرطبة فأقام بها حتى قدم دانية سنة 17 فاستوطنها حتى مات بها رحمه الله تعالى. قال ابن بشكوال: كان أحد الأئمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره ومعانيه وطرقه وإعرابه، وجمع في ذلك كله تواليف حسانا يطول تعدادها، وله معرفة بالحديث وطرقه وأسماء رجاله ونقالته، وكان حسن الخط جيد الضبط من أهل الحفظ والذكاء والتفنن دينا ورعا سنيا. وقال غيره: لم يكن في عصره ولا بعده بمدد أحد يضاهيه في حفظه وتحقيقه، وكان يقول: ما رأيت شيئا قط إلا كتبته، ولا كتبته إلا حفظته، ولا حفظته فنسيته. وكان يسأل عن المسألة مما يتعلق بالآثار وكلام العلماء فيوردها بجميع ما فيها مسندة من شيوخه إلى قائلها. وقال المغامي: كان أبو عمرو الدني مجاب الدعوة مالكي المذهب. قلت: ومن نظر كتبه ومؤلفاته علم مقداره وتحقق فضله وما وهبه الله تعالى من الحفظ والفهم وصحة التصور وتدقيق النظر والإنصاف. توفي رحمه الله تعالى بدانية يوم 2 من شوال سنة 44، ودفن في يومه بعد العصر، ومشى صاحب دانية أمام نعشه وشيعه خلق عظيم. باب ذكر اتصال تلاوتنا وروايتنا به. قرأت هذا الكتاب وتلوت القرآن العظيم بمضمنه على جماعة من الشيوخ بمصر والشام وغيرهما بأسانيد مختلفة، أعلاها من طريق الشاطبي قرأت به القرآن كله على الشيخين الإمامين العالم الصالح أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد ابن علي بن البغدادي الشافعي والعلامة أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن علي ابن أبي الحسن الحنفي بالديار المصرية 4 ختمات جمعا، وقرأ كل منهما بمضمنه القرآن جمعا وإفرادا على شيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الخالق الصائغ شيخ الإقراء بالديار المصرية، وقرأ الصائغ بمضمنه القرآن على شيخ الإمام أبي الحسن علي بن شجاع بن سالم الهاشمي العباسي الضرير، وقرأ الضرير بمضمنه القرآن على شيخ الإمام أبي القاسم بن فيره ابن خلف ابن أحمد الرعيني الشاطبي الضرير، ومن طريق الحصار قرأت بمضمنه القرآن كله على شيخي الإمام الصالح قاضي المسلمين أبي العباس أحمد بن الشيخ الإمام أبي عبد الله الحسين ابن سليمان ابن فزارة الحنفي بدمشق المحروسة، وقال لي قرأته وقرأت بمضمنه القرآن العظيم على والدي، وأخبرني أنه قرأه وقرأ به القرآن على شيخ الإمام أبي محمد القاسم بن أحمد بن موفق اللورقي، وحدثني به شيخنا الأستاذ أبو المعالي محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن اللبان شيخ الإقراء بالشام المحروس بعد أن قرأت عليه القرآن بمضمنه، وقرأه شيخنا المذكور على الإمام أبي العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم المرادي، قال أخبرنا به أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أبي بكر الشبارتي، قال أعني اللورقي والشبارتي، أخبرنا به الشيخ الإمام أبو العباس أحمد بن علي بن يحيى بن عون الله الحصار قراءة وتلاوة، ومن طريق المرادي والغافقي أخبرني أبو العباس بن أبي عبد الله الكفري قراءة وتلاوة، قال أخبرني والدي كذلك، قال أخبرني أبو محمد بن موفق الأندلسي كذلك، قال قرأته وتلوت بمضمنه على كل من الشيخين الإمامين أبي عبد الله محمد بن سعيد بن محمد المرادي وأبي عبد الله محمد بن أيوب بن محمد بن نوح الغافقي، ومن طريق ابن سلمون قرأت به وبغيره جميع القرآن العظيم على شيخ الإمام شيخ مشايخ الإقراء أبي المعالي ابن أبي العباس الدمشقي، ثم حدثني به من لفظه قال قرأت بمضمنه على شيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن جابر القيسي، وحدثني به من لفظه قال أخبرنا به أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسن بن الغماز الأنصاري قراءة عليه، قال أخبرنا به أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن سلمون البلسني سماعا، قال كل من الشاطبي والحصار والمرادي والغافقي وابن سلمون أخبرنا به الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن هذيل البلسني سماعا وتلاوة وقراءة بمضمنه سوى ابن سلمون فتلاوة برواية ورش فقط، وقرأ ابن هذين بمضمنه على الإمام أبي داود سليمان بن نجاح الأموي مولاهم الأندلسي، وأعلى من هذا بدرجة أخبرنا به الشيخ الأصيل أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد المصري قراءة مني عليه بالقاهرة المحروسة، قال أخبرني به أبو فارس عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الواحد بن زكنون التونسي قراءة عليه، قال أخبرني أبو بكر محمد بن محمد بن أحمد بن مشليون البلنسي سماعا عن أبي بكر محمد بن أحمد بن عبد الملك بن موسى بن أبي جمرة بالراء المهملة المرسي، قال أخبرني والدي سماعا حاء وقرأته أجمع على الشيخ المعمر أبي علي الحسن بن أحمد بن هلال الصالحي بجامع دمشق، قال أخبرنا الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي مشافهة، أخبرنا علامة أبو اليمن زيد ابن الحسن ابن زيد الكندي سماعا لأحرف الخلاف وإجازة، قال أخبرنا الأستاذ أبو محمد عبد الله بن علي بن أحمد البغدادي تلاوة وإجازة، وقرأه أبو محمد البغدادي على أبي محمد عبد الحق بن أبي مروان الأندلسي المعروف بن الثلجي بالمسجد الحرام سنة 500، قال كل من أبي داود وأحمد بن أبي جمرة وابن الثلجي، أخبرنا الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني قراءة وتلاوة وسماعا لأبي داود وإجازة لابن أبي جمرة وسماعا لابن الثلجي قال رحمه الله تعالى: الحمد لله المتفرد بالدوام المتطول بالإنعام خالق الخلق بقدرته ومدبر الأمر بحكمته لا راد لأمره ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. أحمده على جميع نعمه وأشكره على تتابع آلائه ومننه وأسأله المزيد من إنعامه والجزيل من إحسانه. وصلى الله على البشير النذير السراج المنير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنكم سألتموني أحسن الله إرشادكم أن أصنف لهم كتابا مختصرا في مذاهب القراء السبعة بل العشرة بالأمصار، يقرب عليكم متناوله ويسهل عليكم حفظه ويخف عليكم درسه، ويتضمن من الروايات والطرق ما اشتهر وانتشر عند التالين وصح وثبت عند المتصدرين من الأئمة المتقدمين. فأجبتكم إلى ما سألتموه وعملت نفسي في تصنيف ما رغبتموه على النحو الذي أردتموه، واعتمدت في ذلك على الإيجاز والاختصار وترك التطويل والتكرار، وقربت الألفاظ وهذبت التراجم ونبهت على الشيء بما يؤدي عن حقيقته من غير استغراق، لكي يوصل إلى ذلك في يسر ويتحفظ في قرب. وذكرت عن كل واحد من القراء روايتين، فذكرت عن نافع رواية قالون وورش، وعن ابن كثير رواية قنبل والبزي، وعن أبي عمرو رواية أبي عمر الدوري وأبي شعيب السوسي عن اليزيدي عنه، وعن ابن عامر رواية ابن ذكوان وهشام عن أصحابهما عنه، وعن عاصم رواية أبي بكر وحفص عنه، وعن حمزة رواية خلف وخلاد عن سليم عنه، وعن الكسائي رواية أبي عمر الدوري وأبي الحارث عنه، فتلك 14 رواية عنهم. قلت: وعن أبي جعفر رواية عيسى بن وردان وسليمان بن جماز عنه، وعن يعقوب رواية رويس وروح عنه، وعن خلف رواية إسحاق الوراق وإدريس الحداد عنه، فتلك 6 روايات تتمة 20 رواية، والله الموفق. هي المطلوب بها والمعول على وجيء يومئذ قد ذكر. الكسائي ويعقوب لا يعذب ولا يوثق بفتح الذال والثاء والباقون بكسرهما. فيها يا آن ربي أكرما وربي أهانا سكنهما الكوفيون وابن عامر ويعقوب. وفيها 4 محذوفات: إذا يسر أثبتها في الحالين ابن كثير ويعقوب، وأثبتها في الوصل نافع وأبو جعفر وأبو عمرو. بالواد أثبتها في الحالين البزي ويعقوب، وأثبتها في الوصل ورش وقنبل. وقد روي عن قنبل إثباتها في الحالين أكرمني وأهانني، أثبتهما في الحالين البزي ويعقوب، وأثبتهما في الوصل نافع وأبو جعفر، وخير فيهما أبو عمرو. وقياس قوله في رؤوس الآية يوجب حذفها، وبذلك قرأت وبه أخذ. ومن سورة البلد إلى آخر القرآن العظيم قرأ أبو جعفر لبدا بتشديد الباء والباقون بتخفيفها. ابن كثير وأبو عمرو والكسائي فك بفتح الكاف رقبة بالنصب، أو أطعم بفتح الهمزة وحذف الألف بعد العين وفتح الميم من غير تنوين، والباقون برفع الكاف والخفض وكسر الهمزة وألف بعد العين ورفع الميم مع التنوين. حفص وحمزة وأبو عمرو ويعقوب وخلف مؤصدة هنا وفي الهمزة بالهمزة، وحمزة إذا وقف أبدلها واوا، والباقون بغير همز. سورة والشمس قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر فلا يخاف بالفاء، والباقون بالواو. وأمال حمزة والكسائي وخلف أواخر آي هذه السورة كلها إلا قوله تلاها وطحاها، فإن حمزا وخلفا فتحاهما، وأبو عمرو جميع ذلك بين بين وورش بالفتح وبين اللفظين، والباقون بإخلاص الفتح. سورة والليل والضحى أمال حمزة والكسائي وخلف أواخر آيهما إلا قوله سجى، فإن حمزة وخلفا فتحاه، وأمال أبو عمرو لليسرى وللعسرى وما سواهما بين بين، وورش جميع ذلك بين بين والباقون بإخلاص الفتح. وليس في ألم نشرح والتين خلف إلا ما تقدم من الأصول، وتقدم العسر واليسر في سورة البقرة لأبي جعفر قرأ بضم السين فيهما والباقون بالسكون، والله أعلم. سورة العلق قرأ قنبل الرأه بقصر الهمزة، والباقون بمدها، وأمال حمزة والكسائي وخلف أواخر آي هذه السورة من لدن قوله لا يطغى إلى قوله بأن الله يرى، ومال أبو عمرو يرى وحده، وما عداه بين بين، وورش جميع ذلك بين بين، والباقون بإخلاص الفتح. سورة القدر قرأ الكسائي وخلف حتى مطلع الفجر بكسر اللام والباقون بفتحها. سورة البينة قرأ نافع بن ذكوان البريئة في الحرفين بالهمز والمد، والباقون بغير همز وتشديد الياء فيهما، وبالله التوفيق. سورة الزلزلة قرأ هشام خيرا يره وشرا يره بإسكان الهاء فيهما، والباقون بصلتها. سورة والعاديات قد ذكرت مذهب أبي عمرو في إدغام والعاديات ضبحة في سورة الصافات، ومذهبه ومذهب خلاد في إدغام فالمغيرات الصبح فيما سلف. سورة القارعة قرأ حمز ويعقوب ما هي بغير هاء في الوصل، والباقون بإثباتها في الحالين. سورة التكاثر قرأ ابن عامر والكسائي لا تربن بضم التاء، والباقون بفتحها، ولا خلاف في قوله ثم لتربنها. سورة الهمزة قرأ ابن عامر وأبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف وروح جمع مالا بتشديد الميم، والباقون بتخفيفها. أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف في عمود ممددة بضمتين، والباقون بفتحتين. موصدة قد ذكر في سورة البلد. سورة قريش قرأ ابن عامر لإلاف بغير ياء بعد الهمزة، والباقون بياء، وأبو جعفر بحذف الهمزة، وأجمعوا على إثبات ياء في اللفظ دون الخط بعد الهمزة في إيلافهم غير أبي جعفر فإنه يحذفها. سورة الكافرون قرأ هشام عابدون وعابد وعابدون بالإمالة، والباقون بالفتح، وقد ذكر في الإمالة. نافع والبزي بخلاف عنه، وحفص وهشام وليدين بفتح الياء، والباقون بإسكانها، وهو المشهور عن البزي وبه آخذ. قلت وفيها محذوفة دين أثبتها يعقوب في الحالين، والله الموفق. سورة المسد قرأ ابن كثير أبي لهب بإسكان الهاء، والباقون بفتحها. عاصم حمالة الحطب بنصب التاء، والباقون برفعها. سورة الإخلاص قرأ حفص كفوا بضم الفاء وفتح الواو من غير همز، وحمزة وخلف ويعقوب بإسكان الفاء مع الهمزة في الوصل، فإذا وقف حمزة أبدل الهمزة واوا مفتوحة اتباعا للخط، والقياس أن يلقي حركتها على الفاء، والباقون بضم الفاء مع الهمز. وليس في الفلق والناس خلف إلا ما تقدم من الأصول في صدر الكتاب، وبالله التوفيق. باب ذكر التكبير في قراءة ابن كثير. قال أبو عمرو الداني رحمه الله اعلم أيدك الله تعالى أن البزي روى عن ابن كثير بإسناده أنه كان يكبر من آخر والضحى مع فراغه من قراءة كل سورة إلى آخر قل أعوذ برب الناس، ويصل التكبير بآخر السورة، وإن شاء القارئ قطع عليه وابتدأ بالتسمية موصولة بأول السورة التي بعد 240، وهشام هو هشام بن عمار بن نصير بن أبان بن ميسرة السلمي القاضي الدمشقي، ويكنى أبا الوليد، وتوفي بها سنة 45، روي القراءة عن ابن عامر بإسناد. عاصم الكوفي هو عاصم بن أبي النجود، ويقال له ابن بهدلة، ويقيل اسم أبي النجود عبد، وبهدلة اسم أمه، وهو مولى نصر بن قعين الأسدي، ويكنى أبا بكر وهو من التابعين، لقي الحارث بن حسان وافد بني بكر وسمع منه، وتوفي بالكوفة سنة 28، وقيل سنة 27. وأبو بكر هو شعبة بن عياش بن سالم الكوفي الأسدي مولا لهم، وقد قيل اسمه سالم وكنيته أبو بكر، وقيل اسمه كنيته، وقيل غير ذلك، وتوفي بالكوفة سنة 94. وحفص هو حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي البزاز الكوفي، ويكنى أبا عمر، ويعرف بحفيص، قال وكيع وكان ثقة، وقال ابن معين هو أقرأ من أبي بكر، وتوفي قريبا من سنة 90. قلت بل سنة 80 على الصحيح، والله الموافق. حمزة الكوفي هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الزيات الفرضي التيمي مولاهم، ويكنى أبا عمارة، وتوفي بحلوان في خلافة أبي جعفر المنصور سنة 56. وخلف هو خلف بن هشام البزار، ويكنى أبا محمد، وهو من أهل فم الصلح، وتوفي ببغداد وهو مختف زمن الجهمية سنة 29. وخلاد هو خلاد بن خالد، ويقال ابن خليد، ويقال ابن عيسى الصيرفي الكوفي، ويكنى أبا عيسى، وتوفي بها سنة 20. روي القراءة عن أبي عيسى سليم بن عيسى الحنفي الكوفي عن حمزة، وتوفي سليم بالكوفة سنة 8 وقيل سنة 89. الكسائي الكوفي هو علي بن حمزة النحوي مولا لبني أسد، ويكنى أبا الحسن، وقيل له الكسائي من أجل أنه أحرم في كساء، وتوفي في رمبويه قرية من قرى الري حين توجه إلى خراسان مع الرشيد سنة 89. وأبو عمر هو حفص بن عمر الدوري النحوي صاحب اليزيدي، وأبو الحارث هو الليث بن خالد البغدادي، قلت توفي سنة 40، والله الموفق. قال أبو عمرو المقرئ: فهذه أسماء القراء السبعة والناقلين عنهم على وجه الاختصار وبالله التوفيق. قلت: أبو جعفر المدني هو يزيد بن القعقاع القارئ مولى أبي الحارث عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي، وتوفي بالمدينة سنة 30. وابن وردان هو أبو الحارث عيسى بن وردان المدني الحذاء، وتوفي بالمدينة في حدود 60. وابن جماز هو أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز الزهري مولاهم المدني، وتوفي بها بعيد 70. يعقوب البصري هو أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي مولاهم، وتوفي بالبصرة سنة 50. ورويس هو محمد بن المتوكل أبو عبد الله اللؤلؤي البصري، ورويس لقب له، وتوفي بالبصرة سنة 38. وروح هو أبو الحسن روح بن عبد المؤمن الهذلي مولاهم البصري النحوي، وتوفي سنة 34. خلف هو أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب البزار بالراء البغدادي، وهو راوي حمزة المتقدم، والوراق هو إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد الله أبو يعقوب المروزي ثم البغدادي، وراق خلف، وتوفي سنة 86. وإدريس هو إدريس بن عبد الكريم أبو الحسن البغدادي الحداد، وتوفي يوم الأضحى سنة 92. والله الموفق. باب ذكر رجال هؤلاء الأئمة الذين أدوا إليهم القراءة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. رجال نافع. ورجال نافع الذين سماهم خمسة: أبو جعفر يزيد بن القعقاع القارئ، وأبو داود عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وشيبة بن نصاح القاضي، وأبو عبد الله مسلم بن جندب الهذلي القاص، وأبو روح يزيد بن الرومان. وأخذ هؤلاء القراءة عن أبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. رجال ابن كثير. ورجال ابن كثير ثلاثة: عبد الله بن السائب المخزومي صاحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ومجاهد بن جبر أبو الحجاج مولى قيس بن السائب ودرباس مولى بن عباس، وأخذ عبد الله عن أبي نفسه، وأخذ مجاهد ودرباس عن ابن عباس عن أبي وزيد بن ثابت عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. رجال أبي عمرو. ورجال أبي عمرو جماعة من أهل الحجاز ومن أهل البصرة، فمن أهل مكة مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة، وإن شاء وصل التكبير بالتسمية ووصل التسمية بأول السورة، ولا يجوز القطع على التسمية إذا وصلت بالتكبير. وقد كان بعض أهل الأداء يقطع على أواخر السور ثم يبتدئ بالتكبير موصولا بالتسمية. وكذلك روى النقاش عن أبي ربيعة عن البزي، وبذلك قرأت على الفارسي عنه. والأحاديث الواردة عن المكيين بالتكبير دالة على ما ابتدأنا به، لأن فيها مع، وهي تدل على الصحبة والاجتماع. فإذا كبر في آخر سورة الناس قرأ فاتحة الكتاب وخمس آيات من أول سورة البقرة على عهد الكوفيين إلى قوله وأولئك هم المفلحون، ثم دعا بدعاء الختمة، وهذا يسمى الحال المرتحل. وفي جميع ما قدمناه أحاديث مشهورة يرويها العلماء يؤيد بعضها بعضا تدل على صحة ما فعله ابن كثير، ولها موضع غير هذا قد ذكرناها فيه. واختلف أهل الأداء في لفظ التكبير، فكان بعضهم يقول الله أكبر لا غير، ودليلهم على صحة ذلك جميع الأحاديث الواردة بذلك من غير زيادة، كما حدثنا أبو الفتح شيخنا قال أخبرنا أبو الحسن المقري قال حدثنا أحمد بن سلم الختلي قال أخبرنا الحسن بن مخلد قال أخبرنا البزي قال قرأت على عكرمة بن سليمان وقال قرأت على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين، فلما بلغت والضحى قال كبر حتى تختم مع خاتمة كل سورة، فإني قرأت على عبد الله بن كثير فأمرني بذلك. أخبرني ابن كثير أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك، وأخبره مجاهد أنه قرأ على عبد الله بن عباس فأمره بذلك، وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب على أبي بن كعب فأمره بذلك، وأخبره أبي أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بذلك. وكان آخرون يقولون لا إله إلا الله والله أكبر فيهللون قبل التكبير، واستدلوا على صحة ذلك بما حدثناه فارس بن أحمد المقري قال أخبرنا عبد الباقي بن الحسن قال حدثنا أحمد بن سلم الختلي وأحمد بن صالح قال حدثنا الحسن بن الحباب قال سألت البزي عن التكبير كيف هو، فقال لي لا إله إلا الله والله أكبر. قال أبو عمرو الداني رحمه الله وابن الحباب هذا من الإتقان والضبط وصدق اللهجة بمكان لا يجهله أحد من علماء هذه الصنعة، وبهذا قرأت على أبي الفتح وقرأت على غيره بما تقدم. فصل. واعلم أن القارئ إذا وصل التكبير بآخر السورة فإن كان آخر السورة ساكنا كسره لالتقاء الساكنين نحو فحدث الله أكبر فارغب الله أكبر، وإن كان منونا كسره أيضا لذلك، وسواء كان الحرف المنون مفتوحا أو مضمون أو مكسورا نحو قوله توابا الله أكبر ولخبير الله أكبر ومن مسد الله أكبر وشبهه، وإن كان آخر السورة مفتوحا فتح، وإن كان مضموما ضم، وإن كان مكسورا كسر نحو قوله إذا حسد الله أكبر والناس الله أكبر والأبتر الله أكبر وشبهه، وإن كان آخر السورة هاء كناية موصولة بواو حذفت صلتها للساكنين نحو ربه الله أكبر وشرا يره الله أكبر، وأسقطت ألف الوصل التي في أول اسم الله عز وجل في جميع ذلك استغناء عنها، فاعلم ذلك موفقا لطريق الحق ومنهاج الصواب. وبالله سبحانه التوفيق، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. قلت قارئه تفضل الله تبارك وتعالى علينا بإتمام تسجيل هذا الكتاب المبارك صبيحة يوم الجمعة 16 من شهر الله المحرم لعام 42,400 للهجرة النبوية الكريمة، الرابع من الشهر التاسع لعام 2020. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله منا وأن يجعله في خالص الأعمال ورفعة للدرجات. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،